الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة للأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على الأربعين النووية من خلال قراءة النسخة التي اعتنى بها الشيخ صالح بن العصيمي أدام الله نفعه وأجر الخير على يديه مع مقدمته وخاتمته. نعم، تفضل الشيخ. الله إليكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ صالح بن العصيمي وفقه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله زاد في الخلق ما زاد، وأمد بالتوفيق ما استزاد، وأصلي وأسلم على رسوله محمد الفائز بالحسنى وزيادة، وعلى آله وصحبه ومن له في مزيد الخير إفادة. أما بعد، فكتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام لعلامة يحيى بن شرف النووي المشتهر بنسبته إليه من المختصرات الجامعة الدواوين النافعة الحاوية أمهات الأحاديث النبوية. أسسه مبنيا على مجلس الأحاديث الكلية الذي أملاه أبو عمرو بن الصلاح، فضمنها كتابه وزاد عليها زيادة حسنة، وكانت عدة أحاديث المجلس المذكور 26 حديثا، وبلغت مع تتمة النووي 42 حديثا. ثم زاد عليها العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي 8 أحاديث، فتمت 50 حديثا. نعم، أحسنت. ذكر خبر هذا المجلس النووي رحمه الله في أول كتابه بستان العارفين، وذكر الأحاديث التي أملاها الحافظ ابن الصلاح، وزاد عليها في كتابه هذا 3 أحاديث في معناها، وبلغ الأحاديث 42 حديثا في 40 النووية باعتبار التراجم، و43 باعتبار أفراد الأحاديث. ثم زاد الحافظ ابن رجب 8 أحاديث ذكرها اختصارا في أول شرحه على 40 جامع العلوم والحكم، فتمت 50 حديثا، ثم شرحها في آخر كتابه. نعم، أحسن الله إليكم. قال وفقه الله وحمله على تقييد الزيادة أن بعض من شرح الأربعين النووية تعقل جامعها لتركه حديث ألشف الفرائض لأهلها، فما أفقدت فرائضك لأولى رجل ذكر، لأنه الجامع لقواعد الفرائض التي هي نفس العلم، فكان ينبغي ذكره. فرأى أن يضم هذا الحديث إليها، ويضم إلى ذلك كله أحاديث أخرى من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم. نعم، المستدرك المشار إليه بقول الشيخ أن بعض من شرح الأربعين النووية هو العلامة الطوفي، فإنه قال في آخر شرحه التأيين في شرح الأربعين، قال: واعلم أنه قد فات الشيخ أن يلحق بالأربعين حديث ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، فإنه من الجوامع في علم الفرائض، وهو نصف العلم كما عرف، وهو نصف العلم على ما عرف، ولو ألحقه لتكلمنا عليه وضمننا الكلام عليه قواعد علم الفرائض التي يحتاج إليها، ولا يستغني كثير من الناس عنها، لكن حكم المصنف وحسن نظره لا ينكر، ولعله ترك ذلك لضرب من النظر. نعم، هو العلامة الطوفي. الطوفي، نعم، في آخر شرحه التعيين في شرح الأربعين. ويا السلام عليكم. ما قال وفقه الله: وإن من وصف الطالب للتالد وإشعاد العلم الماجد الاعتناء بزيادة رجلية على 40 النووية سرا وفهما، وتقوية لمشاجر الاتصال فعرجها مصادة في روضة مباركة لم ينقص من سياقها نص، فزيد فيه فوائد تنص، والعرج بها باب في ضبط المشكلات، وربما درجت فيه ابتغاء لإفادة ما هو من الواضحات، فطاب قطافها وجاد ثمارها. نعم، يقول: إن من وصلي ما استفيد حديثا بما استفيد قديما، وإشاعة العلم الماجد، المجد العز والشرف، الاعتناء بالزيادة الرجبية على 40 النووية حفظا وفهما، وتقوية لوسائج الاتصال، الوسائج الروابط، وتقوية لوسائج الاتصال صعدتها أي رفعتها، يقال صعد في الجبل إذا على، مفردة في ربوة، في ربوة مباركة. الربوة اسم لما ارتفع من الأرض كمثل جنة بربوة. لم ينقص من سياقها نص، بل زيدت فيه فوائد تنص، تنص تظهر. والحقت بها بابا في ضبط المشكلات، وربما أدرجت فيه ابتغاء الإفادة ما هو من واضحات، كما صنع النووي. النووي قال في باب الإشارة إلى ضبط، إلى ضبط الألفاظ المشكلات، قال: هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات، فطاب قطافها وجادت ثمارها. القطاف بكسر القاف وفتحها هو وقت القطف. نعم. السلام عليكم. في المقال الحديث الثالث والأربعون، وهو الحديث الأول من الزيادة الرجلية، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى وجه ذكر. أخرجه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. ألحقوا يعني أوصلوا الفرائض، الأنصباء المذكورة في كتاب الله تعالى، بأهلها بالمستحقين لها. فمعنى هذه الجملة: أعطوا المستحقين ما فرضه الله لهم، أعطوا المستحقين ما فرضه الله لهم. فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى من الولي، والولي القرب، أي لأقرب رجل نسبا من الميت. رجل، التقييد بالرجل خرج مخرج الغالب، وإلا فإن من العصبة من هي أنثى، ومن هي؟ أحسنت. العصبة بالنفس ليس فيها أنثى إلا واحدة وهي المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ذكر، ما فائدة وصف الرجل بالذكورة؟ الرجل لا يكون إلا ذكرا. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. فيكون فيه بيانا لمراد بالرجل. ذكر، هذا فيه بيان لمراد بالرجل، وأنه الذكر وليس المقصود البالغ من بني آدم، بل المقصود الذكر، فيشمل الصغير والكبير. وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون الصغير، ويقولون: لا يرث إلا من يركب الفرس ويحمل الكل وينكأ العدو. وقيل إن الفائدة هي أن الرجل قد يطلق في النصوص ويراد به الشخص، مثل حديث: من وجد مالا عند رجل قد أفلس. فالحكم في هذا الحديث: من وجد مالا عند رجل قد أفلس، للرجل والمرأة. فقد يطلق الرجل ويراد الشخص مطلقا، رجلا كان أو امرأة. فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال، ويبين أن المقصود الذكر، ويبين أن المقصود الذكر دون الأنثى، قيل بهذا. وسبق أن من العصبة من هي أنثى وهي المعتقة. هذا الحديث دليل على نوعي الإرث، على الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب. أين الإرث بالفرض في الحديث؟ أشق الفرض الفرائض الأهلية. أحسنت، وأين إرث بالتعصيب؟ ما أبقى بالفرائض والأولى. أحسنت، والحديث دليل على إعطاء ذوي الفروض فروضهم المنصوص عليها، والفروض المنصوص عليها في كتاب الله ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نصف وربع، ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام. ماذا بعدها؟ فاحفظ فكل حافظ إمام. وفي الحديث أيضا أنهم أن أهل الفرائض مقدمون على العصبات. كيف؟ أين هذا؟ أحسنت، فما أبقت الفرائض، فما أبقت الفرائض المال الزائد على ما فرض لأصحاب الفروض يكون لي أهل العصبات. أحسنت، ففيه أن أهل الفروض مقدم على العصبات. فإذا هلك هالك مثلا عن زوجة وابن، من الذي يعطى أولا؟ زوجة، تبدأ بالزوجة. أحسنت، والحديث يدل على ميراث العصبة، والعصبة جمع عاصب، والعاصب من يرث بلا تقدير، والعاصب يأخذ جميع المال إذا انفرد، وإذا كان معه صاحب فرض وبقي شيء أخذ ما بقي، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. هذه ثلاث حالات، لو أخذنا مثالا على كل حالة. إذا هلك هالك عن أخ شقيق فقط، فما الذي يأخذه الأخ الشقيق؟ المال كله، يأخذ المال كله. إذن العاصب يأخذ المال كله إذا انفرد. لو هلك هالك عن زوجة وابن، عن زوجة وابن، فكيف تقسمها؟ نعم، أحسنت، أحسنت، للزوجة الثمن والباقي للابن. إذن هنا الابن أخذ ما بقي بعد صاحب الفرض، أخذ ما بقي بعد صاحب الفرض. طيب لو هلك هالك عن زوج وشقيقتين وابن أخ شقيق، فالعاصب هنا ابن الأخ الشقيق، كم يأخذ؟ لا يأخذ. أحسنت، لا يأخذ شيئا، لأنه سقط لما استغرقت الفروض التركة. هذه مسألة عائد إلى سبعة وهو ساقط. والحديث أيضا دليل على تقديم الأقرب فالأقرب، بحيث لا يرث عاصب بعيد مع وجود العاصب القريب. والتقديم فيه مسألتان، مسألة جهات العصبة بالنفس، وهذه المسألة فيها تفصيل كثير محله كتب الفرائض وكتب الفقه، لكن في الجملة تقدم جهة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. كما قال الناظم: بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة. والمسألة فيها تفصيل محله كتب الفرائض والفقه. المسألة الثانية: إذا اجتمع أكثر من عاصب، فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة، إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كابنين أو أخوين شركوا في المال، وإلا فترتيبهم يكون كما قال الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. هذه ثلاثة، نحتاج إلى مثال على كل واحد. بالجهة إذا كان عندنا ابن وأب، ما الذي يقدم؟ الابن. أحسن، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، فبالجهة التقديم. ثم بقربه، أي الدرجة، القرب يقصد الدرجة. فإذا كان عندنا ابن وابن ابن، ما الذي يقدم؟ الابن، يعني درجته أقرب. وبعدهم التقديم بالقوة جعله، أخ شقيق وأخ لأب، ما الذي يقدم؟ الأخ الشقيق، هذا تقديم بالقوة. إذن التقديم يكون بالجهة وبالدرجة بالقوة. طبعا الذي يعنينا من مسائلي مثال الدرجة. نعم، مثال الدرجة ما هو؟ مثال الدرجة الابن وابن الابن، فدرجة الابن أقرب من درجة ابن الابن، درجة الابن أقرب من درجة ابن الابن. والذي يعنينا من مسائل هذا الحديث، والذي يعنينا من مسائل الفرائض، ما استدل العلماء بهذا الحديث عليه، والحديث استدل به على جملة من مسائل الفرائض، منها استدلالهم به على العول، وذلك أن أهل الفروض إذا كثروا وتزاحمت فروضهم ولم يحجب بعضهم بعضا، فإنه ينقص من نصيب كل وارث بقدر ما عادت به المسألة، فالعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. واستدل على العول بهذا الحديث، كيف ذلك؟ أنه عام في كل أشياء الفرائض. نعم، أحسنت، وجه الدلالة صحيح، هذا مكان هذا الدليل، لكن وجه الدلالة ما هو؟ أنه عام في كل مسألة، يعني وكانت عائلة هذه. نعم، أحسنت. فقال أعطوا الفرائض لأهلها، أمر بإعطاء ذوي الفروض فروضهم، ولا يتحقق ذلك إذا كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة إلا بالعول. ألحق الفرائض بأهلها، لا يتحقق إلحاق الفرائض بأهلها إذا كثروا وزادت الفروض على أصل المسألة، لا يتحقق ذلك إلا بالعول. فلو هلك هالك مثلا عن زوج وأختين لغير أم، شقيقتين أو لأب، هلك هالك عن زوج وأختين لغير أم، أين العول هنا في المسألة؟ أحسنت، للزوج النصف وللأختين الثلثان، فمسألة من ستة وتعول إلى سبعة. وهذه المسألة، يعني العول لم يقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين رفعت إليه هذه المسألة، زوج وأختين لغير أم. فقال عمر رضي الله عنه: فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين، يعني هو الآن يريد أن يلحق الفرائض بأهلها، فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبقى للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبقى للزوج حقه. فاستشار الصحابة في ذلك، فأشاروا عليه بالعول، وقاسوا ذلك على الديون. الديون إذا كانت أكثر من التركة تقسم عليها بالحصص، والنقص يدخل على الجميع، فكذلك هنا، واتفقوا على هذا، اتفقوا على العول. فالعول مجمع عليه، يدل عليه هذا النص، ويدل عليه الإجماع، ويدل عليه القياس أيضا الذي قاسه الصحابة، مع أنه وجد مخالفة لابن عباس رضي الله عنهما، لكنه الآن محل إجماع. طيب، دلالة الحديث على العول ماذا تسمى في أصول الفقه؟ دلالة الحديث على العول، الاستدلال بالحديث على مسألة العول ماذا تسمى؟ أحسنت، الإشارة. ما وجه ذلك؟ لماذا هي؟ إيه نعم، يعني ما هي دلالة الإشارة؟ لم يسق الحديث. أحسنت، الحديث لم يسق من أجل هذه المسألة، فدلالة الحديث على المسألة دلالة باللازم، ليست هي مقصودة بالأصل، وإنما هي مقصودة بالتبع، ما لم يسق من أجله إشارة. الحديث ما سيق من أجل هذه المسألة، لكنه يدل عليها. والحديث هذا استدل به العلماء على كثير من مسائل الفرائض، مثلا استدلوا به على مسألة أن الجد يحجب الإخوة، واستدلوا به على مسألة تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في المشركة، واستدلوا به على القول بالرد. والمسائل التي استدلوا بالحديث عليها من مسائل خلاف الفرائض ليست قليلة، لكن دلالة الحديث عليها قد تكون، أو على بعضها قد تكون محل بحث ونظر في دلالة الحديث عليها. وبالجملة فهذا حديث عظيم، لذا تمنى الطوفي أن لو كان هذا الحديث مما ذكره النووي في الأربعين، ولذا بدأ به ابن رجب تتمة الخمسين. وإذا جمعت هذا الحديث مع آيات المواريث الثلاث وجدتها قد استوعبت عامة أحكام المواريث ومهماته. فآية يوصيكم الله في أولادكم فيها إرث الأصول والفروع، والآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم فيها إرث الزوجين وأولاد الأم، فيها إرث الزوجين وأولاد الأم. وآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة آخر آية في سورة النساء فيها إرث الإخوة لغير أم. وحديثنا هذا فيه إرث من عدا الأصول والفروع والإخوة، وأنه لا يرث منهم في الأصل إلا الذكور بغير تقدير، يقدم الأولى فالأولى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.